السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا يعني بعد ساعات هيحصل حدث خطير جدا على وجه الكرة الأرضية وممكن يكون في الكون كله وفي السماوات والأرض كلها. بعد ساعات هيحدث خسوف كلي للقمر. يا عم ما احنا عارفين هو ايه الجديد، والعلماء محددين انه هيخلص 46 دقيقة بالظبط، وبعد 10 دقايق القمر هيغيب والشمس هتطلع. يا جماعة هو نفس سيناريو يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يخبرنا يوم القيامة علماء الفلك هيقولوا ان هو خسوف للقمر عادي وان هو معاده معروف ولكن هيحصل ولن يذهب. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول فاذا برق البصر. فجأة كده تخيلوا يا اخواني اللي هيحصل يوم القيامة، وخسف القمر زي ما اتقال الوقت ان في خسوف للقمر. اشمعنى خسوف القمر؟ لان خسوف القمر بتبقى الارض ما بين الشمس والقمر، فالارض هي اللي حاجبة نور الشمس عن القمر، فالقمر بيضلم لان الارض حاجبة ما بين الشمس وما بين القمر. عشان كده وجمع الشمس والقمر الاثنين لما يتطبقوا على بعض اللي يطحن ما بينهم هو الارض. الارتطامات الكونية المهولة المرعبة تجمع الشمس والقمر. يقول الانسان يومئذ اين المفر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا رأيتم شيئا من هذا فافزعوا. افزعوا عليه الصلاة والسلام لما حدث كسوف الشمس، النبي عليه الصلاة والسلام فزع وخاف. النبي عليه الصلاة والسلام جري من بيته عليه الصلاة والسلام ليصلي بالصحابة، فالتبس عليه رداءه، اخذ رداء بعض زوجاته. النبي حتى ادركه بعض يعني اصحابه بالرداء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلين النبي عليه الصلاة والسلام كان خايف من ربنا قد ايه، النبي كان مصدق قد ايه. احنا اتباعنا لسنة النبي احنا نصدق زي ما كان مصدق. انت مصدق ربنا، مصدق وعود ربنا. طب دي احوال ناس مصدقين. طب اللي احنا بنعمله ده احوال ناس عندها يقين بالله ويقين بالدار الاخرة. ده يقين يا جماعة اللي بنتكلم فيه ده هيحصل. هيحصل لو ما حصلش في خسوف القمر ده هيحصل في خسوف القمر اللي بعده في اللي بعد بعده. هيحصل يوما ما معانا مع اجيال بعدنا، هيحصل يوما ما. ده سيناريو يوم القيامة اللي ربنا اتكلم عنه في القرآن من 1400 سنة. مصدقين ربنا ولا مش مصدقين ربنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اذا رأيتم شيئا من ذلك سواء خسوف القمر او كسوف الشمس فافزعوا. النبي بيقول لا لازم نخاف، لازم نفزع الى ذكره ودعائه واستغفاره. لازم نصلي باذن الله سبحانه وتعالى صلاة الخسوف بعد كسوف الشمس وخسوف القمر. ده خسوف القمر بقى، صلاة الكسوف بعد الفجر النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى. لازم نصلي بعد ما نخلص الفجر، نصلي لحد ما الشمس تشرق باذن الله سبحانه وتعالى. خلصنا الصلاة قبلها يبقى خلاص الفكر بقى والتنفل لحد ما تنجلي هذا الامر ولحد ما نضمن ان هو مش يوم القيامة. اطول صلاة جماعية النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في حياته كلها هي هذه الصلاة، لدرجة ان الصحابة تشوف الشمس، لدرجة ان الصحابة كانوا بيسقطوا مغشية عليهم من الحر الرهيب. النبي عليه الصلاة والسلام يوم كسوف الشمس ابنه مات، ولسه جثة ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لم تبرد تحت التراب، والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يبكي على ابنه، بيبكي خوفا من يوم القيامة وخوفا على الامة. اشد بكاء بكاه النبي عليه الصلاة والسلام منذ ان نزل اليه جبريل في غار حراء 23 سنة. اشد بكاء كان في ذلك اليوم، كان يبكي ويقول ينفخ ويقول يا رب الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم، يا رب الم تعدني الا تعذبهم وهم يستغفرون. النبي مصدق يا جماعة، النبي امن الرسول فعلا بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. اول من امن بمحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام، كان مصدق كل كلمة من كلام ربنا، كان مصدق عليه الصلاة والسلام كل وعد من وعود ربنا. يبقى الليلة ديت ليلة جدية، ليلة رجولة، ليلة تطبيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليلة فزع الى الله. فافزعوا اليه بذكره ودعائه واستغفاره. عرفوا الدنيا كلها، عرفوا الناس كلها، عرفوا ائمة الجوامع اللي جنبكم، شجعوا الناس كلها ان الامة تحيا هذه السنة العظيمة وهذا المظهر العظيم من مظاهر التوبة والاوبة والعودة الى الله سبحانه وتعالى. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بعد اضاعة الصلاة اتباع شهوات. ربنا ما قالش اتبعوا المحرمات، مجرد الانسان بيشتهين وينجرف وراه كل حاجة بتضيع. بعد كده ممكن تكون اخر ليلة في حياتك وحياة الكرة الارضية وحياة الدنيا كلها وحياة السماوات والارض الليلة. لو ده كان يوم القيامة يا ترى هنور الله من انفسنا خيرا ولا لا؟